لها ارتباط. ها هنا عقب جملة بجملة كذلك، هل الجملة الثانية مضمونها داخل الجملة السابقة؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وأنت أنت منه أفإن مت فهم الخالدون، ليس فيه زيادة معنى وإنما هو داخل فيما سبق، لكن هل يمكن أن ينفك؟ أفإن مت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذه الجملة غير مستقلة في الإفادة، بمعنى أنها لو انفصلت عما سبق لارتبط المعنى بها، حينئذ نحتاج إلى السؤال فلا تجري مجرى المثل. كل نفس ذائقة الموت، هذه مستقلة بمعنى أنها تجري مجرى المثل، إذن اجتمع النوعان في قوله. فقوله أفإن مت فهم الخالدون تذييل من الضرب الأول، وقوله كل نفس ذائقة الموت من الضرب الثاني، فكل منهما تذييل على ما قبله، تذييل على ما قبله. وينقسم التذييل من حيث هو قسمة أخرى إلى قسمين، ما أكد منطوق كلام وما أكد مفهوم. ما أكد منطوق كلام أي ما جيء به لتأكيد منطوق الجملة الأولى كالآية السابقة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هنا مؤكدة لللفظ، زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذا تأكيد لللفظ، فإن زهوق الباطل منطوق وزهق الباطل. والثاني ما أكد مفهومه أي مفهوم الجملة الأولى كقول الشاعر ولست بمستبق أخا، ويمكن الآية السابقة جاء الحق وزهق الباطل، لو نظرنا إلى جاء الحق بمفهومها أن الباطل زاهق، لأن المجيء مجيء كامل، هنا جاء الحق من كل وجه، إذن بمفهومه دل على أن الباطل زهق، إن الباطل كان زهوقا، لو نظر للجملة الأولى حينئذ نكون من باب المفهوم. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، فإن صدر البيت دل بمفهومه على نفي الكمال من الرجال، وأكد ذلك بقوله أي الرجال المهذب، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، بمعنى أن الرجال فيهم شيء من نفي الكمال من النقص، أي الرجال المهذب، مهذب في بعض النسخ. إذن وجاء بالإغال والتذيل تكرير اعتراض أو تكميل، تكرير هذا النوع الثالث، النوع الثالث يجيء بالإيضاح، وجاء بالإغال ثاني والتذيل الثالث، تكرير هذا الرابع، تكرير تكرير أي لنكتة اطلقه الناظم رحمه الله تعالى، وهذا يعلم من تعريف الإطناب، كل ما تركه الناظم اعتراض لنكتة لابد من التقييد، لكن نقول تركه الناظم لأنه معلوم من الأصل فلا نحتاج إلى التقييد. إذن من الإطناب التكرير، أشار إليه بقوله تكرير على حذف حرف العطف، لا تكرير وتكرير حذف الواو، وهذا جائز بالإجماع في الشعر. تكرير أي إعادة ذكر الشيء ثانيا وثالثا، إعادة ذكر الشيء ثانيا وثالثا، وأطلقه الناظم وفي الأصل قيده الإيضاح، قال لنكتة تكرير النكتة، ونقول لعله تركه لأجل دخوله فيه في الحد، لنكتة أي فائدة تقتضيه ليكون إطنابا لا تطويلا، لأن الفائدة أو التكرير إذا لم يكن لفائدة صار تطويلا وهو معيب. وتلك النكتة كتأكيد الإنذار أي تقوية الشيء الأول كالإنذار في قوله تعالى كلا سيعلمون، بمعنى أن التكرير قد يأتي لماذا؟ تأكيد الإنذار، كلا سيعلمون، هذا فيه تهديد، كلا للردع، سيعلمون فيه إنذار، فيه إنذار وتخويف، سيعلمون ستفعل ماذا أصنع بك أو ستعلم، قال ثم كلا سيعلمون. هل في الجملة الثانية شيء زائد على الجملة الأولى؟ لا، هي نفس بعينها، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بعينها عادة، لماذا أعاد الجملة الثانية بلفظها بعينها؟ نقول من باب التأكيد في الإنذار، هذا يسمى التوكيد اللفظ. نعم أحسن، توكيد نوعان، توكيد الأول، النوع الأول معنوي، والنوع الثاني اللفظ، إعادة اللفظ الأول بعينه.

الواو اعتراضية مجرد الصلاح فقط، وقد تخلو عن الواو وعن الفاء، وهذا هو الأكثر، هذا هو هو الأكثر. وقد لما نبه على أن الاعتراضية تقترن بالفاء، لما نبه من الصبان في أول حاشيته على الأشموني قال الجملة الاعتراضية قد تقترن بالواو والفاء وما أشبه هذه النكات. ولا تكون النكتة هنا لدفع الإيهام، لا تكون لدفع الإيهام، لأن إذا كان لدفع الإيهام سيأتي ذكره في التكميل، وبه يفارق الاعتراض ويفارق التتميم بكونه إنما يكون بفضلة، والفضلة لا بد لها من إعراب. إذا قيل فضلة بمعنى توكيد، معنى أنه بدل، معنى أنه تابع صفة، وهذا لا يكون إلا وله محل من الإعراب. وإذا كان له محل من الإعراب حينئذ ماذا؟ انتفى كونه اعتراضا، لأن الاعتراضية لا تكون إلا إلا بشرط لازم لها، صفة لها، وهو كونها لا محل لها من الإعراب. ويفارق الإغالة بكونه لا يكون إلا في آخر الكلام، إلا في آخر الكلام، لكنه يشمل بعض صور التذييل، وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، وقعت بين جملتين متصلتين معنى، لأنه كما لم يشترط في التذييل أن يكون بين كلامين، لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين، يعني لا يشترط فيه لا الوجود ولا العدم، لا يشترط فيه لا الوجود ولا العدم. أو تكميل تكرير اعتراض نو أو بمعنى الواو تكميل، هذا مما يجيء مما يكون به الإطناب، يعني الإطناب يأتي لأمور أو بأمور منها التكميل. ومن الإطناب التكميل، ويسمى الاحتراس كما قال الناظم، يدعى بالاحتراس أو تكميل، يدعى أي يسمى هذا التكميل بالاحتراس، فله اسمان، له اسمان. ويسمى بالاحتراس لأن الاحتراس هو التوقي والاحتراز عن الشيء، وفيه التوقي عن إيهام خلاف المقصود. وأما التكميل في الاصطلاح فهو أن يؤتى به، يعني بالكلام، في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، كلام يوهم خلاف المقصود، يأتي بماذا؟ يأتي بجملة أو كلمة ترفع هذا الإيهام، يعني يوهم هذا الكلام خلاف المقصود، فيأتي بجملة ترفع هذا الإيهام، يسمى تكميلا، يسمى تكميلا. هو أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، بما يدفعه. هذا النوع هل هو داخل في أجزاء الكلام أم لا؟ محل نزاع عند النحاة، محل نزاع عند النحاة، لأن من الكلام أو مما يفيد الفائدة التامة عند النحاة قد لا يحصل إلا بالجار والمجرور مثلا أو بالفضلات. هذا النوع هل هو داخل في أجزاء الكلام أو لا؟ فيه أقوال، ثالثها التفصيل، إن توقف عليه فهم الكلام فهو داخل، وإلا فلا، وإلا فلا. حينئذ إذا كان لا يتم معنى الكلام إلا بذكر الجار والمجرور، ومعلوم أن الجار والمجرور ليس مسندا ومسند إليه، حينئذ أخرجناه، فضلات كلها ليست داخلة في مفهوم الكلام عند أكثر النحاة، لكن ينبغي أن يقيد، ينبغي أن يقيد. فيقول المراد بالكلام هو الفائدة التامة، وقد تتوقف الفائدة هذه التامة على وجود الظرف أو الجار والمجرور أو النعت أو إلى آخره، فإذا توقف عليه فالأصل يكون داخلا في مفهوم الكلام، وإلا فلا، وإلا فلا. هذا التفصيل كأن الصبار رحمه الله تعالى مال إليه في حاشيته على الأشموي. أي قال أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، أي بما يدفع ذلك الإيهام. ثم هو ضربان، يعني نوعان، ضرب يتوسط الكلام فيؤتى به لذلك الدافع للوهم بين المسند والمسند إليه، يعني يقع بين المسند والمسند إليه، كقول الشاعر: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، سقى ديارك صوب الربيع. ها ديارك خطب امرأة، ديارك هذا مفعول به، صوب الربيع يعني مطر، صوب الصائب المطر، سقى ديارك صوب الربيع، دعا بالمطر، والمطر قد يكون